إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نظر العالمون في هذا البدن وجعلوا يشخصون أمراضه، فإذا به عدة أمراض خطيرة، لكنها مع تداركها ليست قاتلة. وقد نظرت في جملة هذه الأمراض فوجدت أن أعظم هذه الأمراض فتكا هو عدم محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحب الصادق من جماهير المسلمين اليوم. إننا نعلم أن أعظم ثمرات المحبة الاتباع، كما قال تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فأيما رجل أقسم بالأيمان الغلاظ أنه يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو مخالف له فهو كاذب كاذب. الذي رفع الجيل الأول أنهم كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد الحب في غزوة أحد، لما أشاع الشيطان أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل وطار الخبر إلى المدينة، فلما عاد الجيش قافلا راجعا خرج النسوة والأولاد ومن كان بالمدينة آنذاك لاستقبالهم، فكان من هؤلاء امرأة استقبلوها: مات أخوك، مات أبوك، مات زوجك، مات ولدك. فقالت: وما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: إنه بخير. قالت: أريد أن أراه. فأشاروا إليه، فلما بصرت به قالت: كل المصائب بعدك جلل، يعني حقيرة تافهة لا قيمة لها. المهم هو كل المصائب بعدك جلل. هل هذه المرأة ما أصيبت؟ يعني هي امرأة لو لم يكن يعني أصيب لها أحد لقلنا والله هذه عاطفة، لكن يقولون لها: مات أبوك، مات أبوك، مات زوجك، مات ولدك، ما لطلت ما والولد، وبعدين بعد كده استبركت وما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أبدا، بل السؤال المباشر: ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنها غلبت على حبه، بحيث أنه لا يوضع أحد في الجثة أمامه أبدا. هذا كان كذلك، وهذا الذي رفعه. احنا للتدليل على هذا بنعطي نماذج، النماذج المضيئة لهذا السلف الأول مع النماذج المظلمة السوداء الموجودة الآن. سلمان رشدي أخرج كتاب يصف فيه النبي عليه الصلاة والسلام ويصف زوجاته الطاهرات بأنهن لغاية. لم تقم دولة في الأرض، كأن هذا النبي عليه الصلاة والسلام ليس له أتباع في الدنيا، لم تقم دولة وتقطع العلاقات الدبلوماسية مع هذا البلد حتى برا لغمادة العيون إلا هؤلاء الروافض. فأخذوا الكوس منا ونحن أولى بالنبي صلى الله عليه وسلم منهم. ما هناك دولة على الإطلاق سحبت السفير برا لغمادة العيون. هذا رسولي، هذا نبي، كيف تسبوه؟ هذا هو الرمز. لكنهم ما جرؤوا على هذا إلا وهم يعلمون أنه ليس هناك أكثر من الشد والاستنكار. رجل يتوب ويضمن أنه يرجع إلى بيته سالما، كان ليس هناك مسلم على وجه الأرض. ما بقي بعد النبي عليه الصلاة والسلام ويطلع هؤلاء يقولون سحب السفير من بلاد الغواصب واحتجوا على إصدار سلمان رشدي. ليه؟ قالت لأن هذا مراد الإنجليزي. طب من يوم ما كانت الثورة الإيرانية وهم بيتفجروا في لندن عشرات المواقع التي فجرت ومات كثير من الإنجليز. إيه لم يكونوا هؤلاء مواطنون؟ لكن هي المسألة كلها محور الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح البخاري لما سعد بن الأشرف شذت بنساء المسلمين واعتدى على النبي عليه الصلاة والسلام قال من لسعد بن الأشرف؟ فإنه آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة وقال أنا له. محمد بن مسلمة هذا ابن أخته، يعني سعد بن الأشرف خاله، يقول أنا له. هل تأذن أن نقول له شيئا نوع من الخداع؟ قال نعم. فذهب إليه وقال إن هذا الرجل قد عنانا وأتعبنا وأرهقنا كل يوم يريد صدقة، فهل لك أن تقرضنا وسقا من شعير؟ فقال ارهنوني نساءكم. قال أنت أجمل العرب، رجل جوان، أي امرأة ترد تقع في حبك؟ تفتح لسان علينا ولا إيه؟ قال ارهنوني أولادكم. وهذا يكون تفوز صب على الولد يقال رهن الوسط من شعير، لكن نرهنك اللأمة. شوف الذكاء، نرهنك اللأمة. اللأمة هي الدرع من الحديد الذي يضعه المقاتل على يعني ذراعي حتى لا يقطع من ضربته. طبعا ذكاؤه لما قال نعطيك اللأمة حتى لا يستنكر سعد بن الأشرف مجيئهم بالسلاح في المرة القادمة. خلاص ناخذ اللأمة. في المرة القادمة جاء هو وجماعة ومعاه اللأمة وناداه، فنزل يفوق عطرا. فأول ما شموا العطر ما هذا العطر؟ قال لهم عندي أجمل العرب. فقال له تأذن لي في أن أشم رأسك؟ قال خذ. فأمسك برأسه وقال عليكم بعدو الله فقتلوه. ليه؟ هذا خالق محمد بن مسلمة، لأنه آذى الله ورسوله. ما يوضع احد قط في الكفه امام النبي عليه الصلاه والسلام، كانوا يعادون ويوالون على حبه عليه الصلاه والسلام، لذلك انتصروا. لما قال عليه الصلاه والسلام كما في حديث ابي سعيد الخدري في الصحيحين ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان رجلا خيره الله بين زهره الحياه الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فلك أبو بكر رضي الله عنه وقال نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال أبو سعيد فحجبنا لهذا الشيخ، ما قال شيئا، كيف يبكي؟ فكان ذلك إنذارا بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر أعلمنا. وكان أبو بكر أعلمنا. في بعض البلاد العربية يرسم رسام كاريكاتير ديك، وهذا حدث سنة 1963، ديك وتسع دجاجات. أظن خلاص اتفهمت دي مش عايزة أعمال فكر، ورغم ذلك بوقاحة متناهية يكتب تحت هذه العبارة محمد جمعة وزوجته التسعة، ولا يتحرك أحد كأنه ليس لهذا النبي. 500,000,000 رجل ينتسبون إليه في العالم. لماذا هذا كله؟ لأنهم لا يحبونه المحبة الصادقة. الصحابة القدامى ضربوا أروع الأمثلة في هذا الباب. في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة نزل في دار أبي أيوب الأنصاري، وكان دار أبي أيوب يتألف من طابقين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أراد أبو أيوب أن يعني يعطي الطرف العلوي للرسول عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا أيوب السفل أرفق بنا يغشاني أصحابي. إيه طبعا إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام في فوق فكل رجل يريد أن يراه سيخدش البيت من تحت، فقال عليه الصلاة والسلام السفل أرفق بنا يغشاني أصحابي. قال أبو أيوب: فقعدت فبينما أنا أمشي إذ انتبهت أأنا أمشي على سقيفة تحتها رسول الله؟ يرى أن هذا ليس من الأدب. قال: فانجمعت في ركن كنت أمشي على سقيفة تحتها رسول الله. وفي دلائل النبوة للبيهقي قال: وانكسر حب لنا، الحب والجرة العظيمة التي يختزن فيها الماء، وانكسر حب لنا فجففته بلحافي أنا وامرأتي، والله ما لنا غيره، مخافة أن تنزل قطرة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. وكنت أرسل له الطعام، وكنا لا نأكل إلا بعده، فنتلمس مواضع أصابعه ومواضع فمه فنتتبعها. فأرسلت إليه ذات يوم بصلا، قال: فلما وضع الطعام وجدت البصل كما هو ففزعت. أرجو الإخوة تأملوا كلمة فزعت. وصعدت وقلت: يا رسول الله، أحرام هو؟ لماذا لم تأكل البصل؟ أحرام هو؟ قال: لا، ولكني أنادي من لا تنادي، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. انظر إلى المحب أبي أيوب، قال: لا جرم، أكره الذي تكره. مع أن البصل ليس بحرام على أبي أيوب، ما قال له حرام عليك لا تأكل البصل، لكن لتمام حبه قال: أكره الذي تكره وإن لم يكن محرما علي. هي دي المحبة. لقد رأينا في سيرة البشر ما هو مثل ذلك. يعني الرجل المجنون، مجنون ليلى، كان يدخل إلى البلدة التي كانت تسكن فيها هذه المرأة ويتحسس الجدران، وهو ينشد ويقول: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار تغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. نوع من المعروف إذا الإنسان كرث لحب إنسان يقيده في كل شيء، يمشي كما يمشي، يأكل كما يأكل، ينام كما ينام، حتى الأشياء التي ما كان يستهيها يستهيها، لأن الذي يحبه يحبها. هو هذا تمثيل الصحابة الأشارم مع النبي عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا نحفر الخندق فظللنا 3 أيام ما ذقنا فيها زواقا، لم يأكلوا. قال: فاعترضنا كثير من الرمال، صخرة عظيمة لم تعمل فيها المعاول، تكسروها ما تنكسر. قال: فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ربط الحجر على بطنه من الجوع، وقد ظهر الجوع على وجهه، فقلت: يا رسول الله، اعترضنا صخرة عظيمة لا تعمل فيها المعاول. قال: فنزل فأمسك بمعول وقال: بسم الله، وضربها فصارت كثيبا أهيل، صارت رملا. قلت: يا رسول الله، تأذن لي أن أذهب إلى البيت؟ قال: نعم. فذهبت إلى امرأتي، قلت: ما عندك من الطعام؟ فلقد رأيت شيئا لا صبر لي عليه، رأيت الجوع بوجه النبي صلى الله عليه وسلم. مع أن جاب الجوعان والآخر، لكن من شدة حبه نسى جوعه لما رأى الجوع بوجه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: لقد رأيت شيئا ما لي عليه صبر. ماذا عندك؟ قالت: عندي صاع من شعير وعناق ناعج صغير. قالت: ذحيح وعجلي. قالت: إياك أن تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، ليس في البيت طعام، روح بقى تجيب لي 1000 رجل، يعني فارغه، يعني قل له: عندي عناق وفق صاع من شعير، تعال أنت وبعض أصحابك. قال: فجاءت إليه تسارته. قال: فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصيح في أهل الخندق: يا أهل الخندق، هلموا قد صنع لكم جابر طعاما، قال فأدركني من الحياة ما لا يعلمه إلا الله. ماذا سيقولون؟ قال ارجع إلى البيت فقل لهم لا يضع اللحم على النار ولا يخبز العجين حتى أجيك. قال فجاء بمن معه من الصحابة، أين برمتكم لفيها اللحم؟ جيء بها فبصق فيها وغارت. أين العجين؟ جيء به فبصق فيه وغارت. قال جابر فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تحولوا وتركوه، وإن البرمة لتغص باللحم كما هي، وإن العجين ليخبز كما هو، وكانوا ألف رجل. شوف جابر يقول لا يخبز، إن هذا الجوع بوجه الرسول عليه الصلاة والسلام. وأنت ترى هذا في الدنيا، الوالد لو لم يكن هناك إلا ربيع واحد يرى ابنه يأكل وهو يتضرر جوعا يشعر بالسعادة، يشعر أن الجوع راح وهو يرى ابنه يتلمذ هذا الطعام. هذا كله إنما ثمرته الحب. كل فرع لا يكون قويا إلا إذا كان على أصل، وكل شيء لم إذا لم يكن أصله المحبة فلا قيمة له. قصير هناك مثل رائع جدا لعله أروع من ذلك، حديث النصر بن مخرمة الصحيحين الطويل في صلح الحديبية. جاء في هذا الحديث أن عروة بن مسعود الثقفي وكان كافرا قال لقريش هل تتهمونني؟ قالوا لا. قال لهم أنتم مني بمنزلة الوالد وأنا بمنزلة الولد، دعوني آته فأرى ما عنده. قالوا اذهب. فذهب فنظر إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقد عضهم الفقر بناده عليهم بؤس، فأول ما رآهم قال يا محمد لئن كانت التي تريد، يعني لئن كنت لذي حاربت قريش فانتصرت عليها، فهل رأيت رجلا استباح قومه قبلك؟ ولئن كانت الأخرى، يعني إن ظفر قريش عليك فوالله ما أرى حولك إلا أوباكا خليقا أن يفر ويدعوك. يهدرهم، يعني هؤلاء لا يصمدون أمام قريش، هؤلاء أوباش طرد من كل قبيلة، لا عندهم جهد ولا عندهم مال ولا عندهم قوة. فلما قال هذه الكلمة قال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنحن نفر وندعه امسك بظهر الله؟ فقال من قال هذه المقالة؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ابن أبي قحافة. فقال له والله لولا يد لك علي في الجاهلية لأجبته. شوف الوفاء، كافر ويحفظ الجميل. يقول لولا أن لك علي في الجاهلية يد لأجبته ورددت عليه. وكان هناك غلام ملثم يقف بالسيف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عروة بن مسعود الثقفي يحاور النبي عليه الصلاة والسلام ويمس لحية النبي بيده. هذه كانت عادة عند العرب، إذا الواحد كان من الآخر يوم إيه يمس بيده لحية صاحبه. صحيح هذا كان موجود لكن هذا ينافي الأدب، ينافي الوقار. فكان عروة بن مسعود كلما مد يده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم إذا بهذا الواقف يضربه بالسيف على يده. فلينظر عروة فلا يعرف من الذي يضرب، لكن سرعان ما ينسى عروة نفسه ويمد يده فإذا به يضربه. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام من هذا الذي أزعجني؟ كلما مددت يدي ضربها. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة. فقال له أي غدر، لا زلت أسعى في غدرتك. وفي مسند أحمد قال وهل غسلت فوأتك إلا بالأمن. وكان المغيرة بن شعبة صاحب 13 نفرا في الجاهلية، فشربوا الخمر فسكروا فذبحهم وأخذ أموالهم وفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ووضع المال بين يديه. فقال عليه الصلاة والسلام أما الإسلام فأقبله منه وأما المال فلست منه في شيء فإنه أخذ غدرا. القبائل التي قتل منها هؤلاء الناس خلاص ستكون حرب بين العرب، لأنه كل واحد يريد أن يسأل. فجاء عروة بن مسعود الثقفي وقال أنا أتحمل دية القتلى ولا تقتتلوا. فلذلك يقول له أي غدر أيها الغادل لا زلت أسعى في غدرتك، أنا ما زلت أسعى دية القتلى، وتلك عين تضربني على يدي وأنا ما زلت أدفع لك دية القتلى. بعد ما تم هذا الحوار جيء بوضوح عروة بن مسعود الثقفي هذا الجسور عين لقريش، ظل يرقب بأمانة ونقل بأمانة، فجيء بوضوء فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله ما سقطت قطرة من وضوئه على الأرض، كانوا يقتتلون على وضوئه، ما يتلخم لخامة إلا يتلخفونها بأيديهم، فما تقع في يد رجل إلا مزدلكها ومسح بها وجهه وجلده، ولا يحدون النظر إليه تعظيما له ولا ويبتدرون أمره ولا يرفعون أصواتهم عنده. عروة بن مسعود الثقفي نظر في هذه الصورة رأيه تغير، ذهب إلى قريش قال والله لقد وفدت على الملوك كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت أصحاب ملك يعظمون مليكهم كتعظيم أصحاب محمد محمدا، والله ما توضأ فسقطت قطرة من وضوئه على الأرض، وما تنخم لخامة توقعت في يد رجل إلا زلك بها وجهه وجلده، ولا يحدون النظر إليه تعظيما له ويبتدرون أمره ولا يرفعون الصوت عنده، وقد عرض عليكم خطة رشد تقبلوها. أرجو من الإخوة الأفاضل يشوفوا تقرير عروة بن مسعود الثقفي، كلامه في الأول ما أرى حولك إلا أباشا احتقار، لا ينتهى المجلس إلا وقد قال لهم ما لكم بهؤلاء حيلة، لأنهم رأوه يفتدونهم يفتدونه عليه الصلاة والسلام بالنفس والمال. مثال آخر جديع رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري رحمه الله قال دخلنا على عمرو بن العاص وهو يموت، فلما رآنا حول وجهه إلى الجدار وبكى طويلا، فقال له ابنه عبد الله يا أبتي ألم يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ فالتفت إلينا وقال إن أفضل ما نعد لذلك اليوم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لقد رأيتني على أطباق ثلاث، يعني مررت في حياتي بثلاثة مراحل، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا إلي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحب من أن أستمكن من أن أكون استمكنت منه فقتلته، فلئن مت على هذا الحال لكنت من أهل النار. ثم أسلمت فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ابسط يدك فلأبايعك، قال فبسط يده فقبضت يدي، فقال ما لك يا عم؟ قال أردت أن أشترك، قال تشترك بماذا؟ قلت أشترك أن يغفر لي، قال يا عم أو ما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الحج يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها؟ قال فوالله ما كان أحد أحب إلي من النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما كنت أحب النظر إليه، ولئن سئلت أن أصفه لكم لما استطعت، لأنني ما كنت أطيق النظر إليه إجلالا له، ما كان يستطيع أن يسلط عينيه عليه إجلالا له، فلئن مت على هذا الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. حب الرسول عليه الصلاة والسلام ملك عليهم كل جوارحهم، لذلك ما كانوا يقدمون عليه أحدا أبدا، سيرتهم عاطرة جدا في هذا المجال، لذلك عزوا سادوا. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول لأولاده حديثا كما في صحيح مسلم، يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذنت أمة أحدكم أن تذهب إلى المسجد فلا يمنعها. فيوم أحد أبنائه أظنه بلال أو حمزة قال: والله لا نمنعهن، يتخذنه دغلا. الدغل اللي هو كالغابة، فكان الكثير الأشجار، فهو يريد أن يقول يعني أن المرأة قد لا يكون لها معرفة ذلك المسجد، لكن تريد أن تقابل أحدا أو تريد أن تقضي مأوارا فكل لك أنا رايح المسجد، فلذلك لا نمنعهن. فتناول حصيات وحصده وقربه ومات ولم يدخل عليه. هذا ابنه قطعا، ابن هذا اعتذر وقال انا ما اقصد وتشفع وتحنن، لكن عبد الله بن عمر ما قبل ان يدخل عليه. اقول حديث الرسول عليه الصلاه والسلام: اذا استاذنت أهانة احدكم ان تذهب الى المسجد فلا يمنعها، وانت تقول امنعها؟ ايه هذا؟ ما كان يثقون ابدا ان واحد يعارض قول النبي عليه الصلاه والسلام. في السنن ان معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه كان لا يرى باسا بالذهب بالذهب مثلا بمثل، فقال له عباده بن الصامت ان الرسول عليه الصلاه والسلام نهى عن ذلك، فقال: لا ارى بهذا باسا. قال: والله لا اساكنك في ارض انت فيها. كان عباده في الشام، وكان في ولايه عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في المدينه. حمى العزال والمتاع واولاده ورحل من الشام. ليه؟ كيف ابقى في بلد يعارض فيها قول الرسول عليه الصلاه والسلام؟ لا يصيب. خرج وظل يمشي اياما حتى واث المدينه فجرا، دخل المسجد يصلي واذا عمر بن الخطاب يراه: ما جاء بك يا ابا محمد؟ قال: الوضع كذا وكذا وكذا. فقال له عمر: قبح الله ارضا لست فيها وامثالك، ارجع تحمل عبادة على ما قلت فإنه الأمر. تحمله الغيرة إن هو يترك الأرض كلها، كان ممكن يقول خلاص أديت ما علي، لكن هو ما يطلق. ليه؟ لأنه غلب على حب الرسول عليه الصلاة والسلام بحيث أنه لا يرى أحدا في مقابله، بيتحس وفاته. شوف هذه الصور الرائعة التي تنطق بالنور، تنزل بقى تنحدر حتى تصل الى هذا العصر، فترى النماذج البائسه. الرسول عليه الصلاه والسلام قوله يعارض ما يوضع امام قول اي احد. في بعض البلاد اصدر قوانين ان الذي يسب دين الله يسجن 6 اشهر، ولعل وضع هذا القانون يسب ما سجن واحد ساعه ولا ربع ساعه. لكن كان في قانون زمان يسمى العز الذات الملكيه، مش عارف 6 شهور. حد يستطيع يعز الذات الملكيه؟ ينفذ هذا القانون فورا. شيخ الاشبال احمد شاكر رحمه الله، شيخ نفس الاشهر المحدث الفاضل الكبير، ساق قصه واقعيه حدثت في زمان الملك فؤاد الاول في مصر. وكان الملك فؤاد الاول فهذا اوفد طه حسين ليدرس لياتي للدكتوراه من باريس. فلما جاء طه حسين من باريس للدكتوراه اراد انه يعملوا تكريم له لطه حسين، والملك فؤاد الاول كان سيصلي الجمعه في المسجد الفلاني. فكان هناك خطيب مصوح، كان الملك دايما يصلي عنده، فانتدبوه من مسجده حتى يخرج من الجمعة لوجود الملك ووجود دكتور طاحسين. فأراد هذا الرجل المفوه ان هو يمتدح الملك بإرساله لطاحسين الى باريس واستجلابه للدكتوراه من هناك. فقال وأشار الى الملك: ما عبس ولا تولى لما جاءه الأعمى. كان يحضر هذه الجمعة الشيخ محمد شاكر والد الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر، والشيخ محمد شاكر رحمه الله كان وكيل جمع الأزهر آنذاك، فما أن انقرت الخطبة حتى وقف وقال: أيها الناس أعيدوا الصلاة ظهرا فإن الخطيب كفر. وانطلق من المسجد وذهب إلى قصر عابدين ورفع تقرير إلى الملك وقال له: صلوا الظهر، إن صلاة الجمعة لم تنعقد لأن الخطيب كفر. نعم الآن بحث كفر ولا ما كفرش، خلافنا مع الشيخ محمد شاكر في أول مسألة، ما هو البحث هنا؟ المهم إن الشيخ محمد شاكر قال إن هذا الرجل كفر لأنه عرض بالجناب النبوي، إن ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: عبث وتولى أن جاءه الأعمى. فلما أنت تيجي تقول ما عبث ولا تولى لما جاءه الأعمى، كأنك تقول إنه أفضل من الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عبث وتولى، إنما الملك قال الأول ما عبث ولا تولى. فهذا تعريض بالجناب العالي، بالجناب العظيم، فلهذا كفر. طبعا الرجل الخطيب الملك قال الأول بيصلي وراه، يعني الرجل ده له رضانة، فالمحامون طلعوا لا تبناه، ارفع قضية على الشيخ شاكر وانت هنجازع معاك وحنخذك هنكتب القضية. الشيخ شاكر واصل ورفع قضية وقال: انا لم اطلب من شيوخ الازهر من يصلح المسألة حتى لا يفوض المحاباة لي، لكنني سأطلب استجلاب المستشرقين من ديار الغرب وأسألهم: أهذا الذي قاله تعريض بالجناب النبوي أم لا؟ استشرقون كفرة، أهذا الذي قاله من جهة السياق تعريض بالجناب النبوي أم لا؟ فلما علم هذا الرجل أنه سيخسر القضية فتنازل عنها. ماشي، خسر القصة إلى هنا. ومضى زمان. قال الشيخ أبو الأشبال: فدخلت ذات يوم مسجدا لأصلي فذهلت لما رأيت ذلك الخطيب فراشا يتلقى نعال المصلين. بعد ما كان الخطيب الأول الذي ما يصلي الملك إلا وراءه أذله الله، أسقطه بهذه الكلمة التي عرض فيها للنبي عليه الصلاة والسلام حتى صار خادما لبعض المساجد يتلقى نعال المصلين. النبي عليه الصلاة والسلام تعظيمه واجب، فرض عين، ركن في الإيمان، توقيره وتعظيمه. لذلك ما دخل علينا الداخل في أي زمان من أزمنة المسلمين إلا بسبب أنهم ما كانوا يعظمون كلام النبي صلى الله عليه وسلم التعظيم الواجب. من الأشياء التي فرقت المسلمين ووهنت من قواهم أنه يجعل أمام النبي عليه الصلاة والسلام واحد في الكفة ينزل به مذاهب. كثير من الناس يتعصبون للإمام، فإذا قلت النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا يأبى، يعطيك قفاة، يقول إن الإمام كلامه محق. حتى إن بعض الناس قالوا إن تقليد هؤلاء العلماء واجب، مع أن العلماء لتعظيمهم لكلام النبي عليه الصلاة والسلام تبرأوا من هذه المقالة أحياء وأمواتا، فلله درهم. جميعا تبرأوا من أن يقلد واحد منهم ويطرق قول النبي عليه الصلاة والسلام. وكلمات نافعة في هذا المجال، قول المشهور إذا صح الحديث هو مذهبي، أنا قولي لهم جميعا. وقد نظم هذا المعنى الرائق أحد العلماء المتأثرين في أرجوزة له، يقول فيها: وقول أعلى منه ذا لا يعمل، بقول ما بدون نص يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث، وذاك في القديم والحديث، قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرضا على الكتاب والحديث المرتضى، ومالك إمام دار الهجرة. قالا وقد أثار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مرض بنت والرسول. والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رأيتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا. فانظر ما قالت الهودات الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب. والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. بل بلغ من تعصب بعض هؤلاء انه زعم ان عيسى بن مريم عليه السلام اذا نزل في اخر الزمان فيحكم بالمذهب الحنفي. وهذا موجود وقد اشار هذا الراجل الى هذه المساله في هذه الاردوده فقال واعجب لي ما قالوا من ابن عصبي ان المسيح حنفي المذهب. انه ما يحكم لا بهذا ولا بهذا انما يحكم بالحنيفيه السمحه. فلما يقيل الانسان عنده تكلف حتى انه يرد قول النبي عليه الصلاه والسلام ليسلم له قول ايمانه ويحك جناب من خالفت اولى بالعز. جناب من خالفت اولى بالعز. بعض الناس جمعني به المجلس فقال ان حديث الرسول عليه الصلاه والسلام خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها وخير وشر صفوف النساء اولها وخيرها اخرها. قال لكني سمعت من شيخي انه قال ان ذلك كان بسبب عدم وجود فاصل بين الرجال والنساء فكان بعض النساء يستعجلن فيجلسن في الصف الاول حتى يراقبن الرجال. فلكن احنا الان اصبح يسافر بين الرجال والنساء. قلت يعني معنى كلامك انك بوسعك الان ان تقول خير صفوف النساء اولها. قال نعم. اعوذ بالله كيف ألغيت النص؟ ما ألغيته إلا بعلة مستنبطة. أنت هذه العلة التي قدرتها أهي منصوص عليها ولا تنتهى عن طريق الاستنباط؟ قال عن طريق الاستنباط. فقلت أعلة تأتي عن طريق الاستنباط تعود على النص بالإدخال تعتد بها هي هدف. أيما علة جاءت عن طريق الاستنباط تعود على النص بالإبطال هي هدف. لا سيما إذا زوحمت هذه العلة بعلة أخرى هي أفضل منها. لأن هل الرسول عليه الصلاة والسلام جعل شر صفات النساء أولها لهذه العلة؟ لأن بعض النساء كانوا يأتون لينظر إلى الرجال. جواب لا. هناك علة أولى من هذه. لأن هذه العلة التي قال هذا الرجل فيها اتهام بالجملة جملة لنساء الصحابة إنهم كانوا يذهبوا عشان يراقبوا الرجال. هذا في طعن ولو في الجملة على نساء الصحابة ما ينبغي أن يطلبوا. العلة اللي هي أوجه من هذه ولا تعود على النص بالإرقان بل تؤكده هي أنه لما كان من طبيعة النساء الثرثرة مهما كانت المرأة ذكية تبصر وتتكلم كثيرا فما ظنك بامرأتين جاءتا قبل الخطبة بساعتين تسكتان ولا يحصل كده نوع من الغيرة والنميمة؟ نوع من الغيرة والنميمة هذا إهدار للأجر. أما المرأة التي تأتي في أخريات الناس فلا تدرك إلا الصف الأخير فإذا ما انقضت الصلاة كانت أول خارجة من المسجد إذا حفظت صلاتها ما اغتابت ولا نمت. إذا لذلك خير صفوف النساء آخرها لهذا الكلام. فهذه العلة ما عادت على النص بالإبطال بل أكدته فهي أولى من العلة الأولى. بعد ما قلت هذا البيان أصر وقال لا أنا ما زلت مقتنع بقول إيماني. قلت سبحان الله صدق القائل إن المكابر لا يسلم بالحق ولو شهدت عليه أعضاؤه، لو نطقت يده لو نطقت رجله وقالت أنت مخطئ لقال لا. فتنظر النبي عليه الصلاة والسلام يقول شر صبور النساء أولها، وهو يقول يسعني أن أقول خير صفوف النساء أولها. طيب هنا مسألة، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بوسعه، لماذا الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يضع ساترا بين الرجال والنساء، مع ان هذا كان يتم بكم متر من القماش، كم متر من القماش يضع بين الرجال والنساء، ويدل عليه ما كان في فاصل بين الرجال والنساء قوله عليه الصلاة والسلام يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن قبل الرجال. ليه؟ فهذا فقراء، ربما كان رجل يصلي ببردة مسلوقة من خلفه وتظهر عورته، ولا يستغربن احدكم هذا. فقد صح ان عمرو بن ابي سلمه، وهذا كان صحابي صغير، قال ذهب ابي مع وفد الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فسمعه يقول لامكم اكثركم قرانا، قال وكنت اكثرهم قرانا وكانت بست سنين وفي الوقت كانت بثمان سنين، قال فجاءوا بي وانا العب مع الصبيان فعلموني الركوع والسجود وصرت امامهم. فكان يصلي ببرده مسبوقه من خمس، فاذا سجد ظهرت عورته، فقالت امراه الا تواروا عنا استقارئكم، قال فجاءوني بثياب جديده ما فرحت بعد الاسلام بشيء كفرحي بها. اذا هذا يدل على انكار الفقراء، فكان تظهر عورة الرجل إذا سجد، فكان عليه الصلاة والسلام يحثهم يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن قبل الرجال. طيب لما كان الصحابة في قلة من الثياب لدرجة أن الواحد لم يكن عنده ما يستر به العورة وسترها واجب في الصلاة، أفكان يسعهم أن يأتوا بقطعة أمثال كثيرة من القماش يستر بها ما بين الرجال والنساء؟ لا والله، ده لو توفر هذا القدر من القماش لأن يستر به عورة هذا المكشوف أولى من أن يعمل ساترا. ثم هناك مسألة أخرى تنظر إلى هذا، وهو أنه عليه الصلاة والسلام إنما ترك ذلك بيانا للزواج، وأنه يقول إنك أنت تجعل النساء في المؤخرة ورجال في المقدمة بلا ساتر. قصدت أن أقول إن من التعصب الزميل الذي يدل على عدم المحبة الصادقة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن تقدم قول أي أحد مهما جل. ولله بر بن عباس لما قال حديثا فقالوا له إن أبا بكر وعمر يقولان بغير ذلك، وهذا في البخاري، فقال لهم يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون أبو بكر وعمر؟ الشافعي رحمه الله لما ناظر إسحاق بن راهويه في قراءة بيوت مكة واحتج عليه بالحديث هل ترك لنا عقيل من دار، فقال له إسحاق لكن عطاء والحسن كان لا يريان بذلك بأسا. فقال الشافعي من هذا؟ قالوا هذا إسحاق ابن راهوي. فقال له أنت الذي يقول أهل خراسان أنك أفقههم؟ فقال هكذا يقول. قال ما كان أحوجني أن يكون غيرك في مكانك فآمر بطرك أذنه، وهل لأحد قول مع قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ تبرأوا أحياء وأمواتا من عهدتي. هذه مخالفة، أحيانا يأتي الحديث لا مخالفة له إلا قول الإمام هو بريء من مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك تجد هؤلاء المتعصبة يتعصبون للإمام أكثر مما يتعصبون للنبي عليه الصلاة والسلام. جمعني مرة مجلس برجل فرأيته مدخن، فقلت يا أخي هذا تدخين حرام ولا يجوز، إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، فأخذ نفسا عميقا وأخرجه من خياشيمه، ثم قال لي: يعني مش مكروه؟ شوف شوف للناس يزيد سلمنا أنه مكروه، كرهه النبي عليه الصلاة والسلام، كيف تصيب نفسك بفعل شيء يكرهه النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف قادت نفسك؟ كم من مرة كنا في مجالس خطب جمعة وفي دروس، لا شك أيها الناس أن فيكم من يلبس خاتم الذهب أو جبلة الذهب، فإني أقول الآن على مسامعكم: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بالذهب والحرير، هذا في يد وهذا في يد، وقال: هذان محرمان على ذكور أمتي، حل لإناثها. هل واحد منكم أيها الجلوس لما سمع هذا مد يده ونزع الخاتم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: هذا حرام على ذكور أمتي. قلما تجد من يفعل ذلك. أن ينفرون، أن ينفرون قوم لا يرجون لنبيهم وقارا، يخالفونه في كل شيء. أن ينفرون صلى عليه الصلاة والسلام جريدة العرب في لندن، طلع واحد كتب مقال وصفه بالحم، فلعلكم قرأتم شيئا من ذلك، ووصف الحسين بأنه سيد الحمقى. يوصف الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه أحمق، استغفر الله، فإن داخل الكفر ليس بكاتب. ولا يهتد هذا الكاتب يرجع إلى بيته سالما، كاتب اسمه كاتب عنوانه عنوان جريدة معروف، 1,000,000,000 مسلم. لا لا يجد من مثل هذا، علموا ان العالم موالك، علموا ان رسولهم عليه الصلاة والسلام صار مستباح الحذاء. لذلك انت تجد من الثمرات الثمرات الحنظل بسبب عدم المحبة الصادقة للنبي عليه الصلاة والسلام ان كثير من الجماهير لا تنفعل لقوله اذا سمعته. صحابة الاوائل ما كانوا كذلك. في معجم الطبراني ومعجم ابن قانع ان ابا ذر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه غلام، فقال له عليه الصلاة والسلام: ما هذا منك؟ قال: هذا غلام. فقال: احسن اليه. فلما خرج ووصل الى الباب قال ابو ذر: انت حر لوجه الله، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرني بالاحسان اليه. ما كان ممكن الاحسان يأتيني في كسوه، في ان يساعد في العمل، ان يخفف عنه العبء، لكن هؤلاء ما كانوا يرضون بالدنيا في العبادات، يصل الى قمه الاحسان. قمه الاحسان العتق. فتعلمون ان هذا العبد كان عباره عن فلوس، اموال، كان يستطيع يبيعه، اذا يتعذر شعر بالحاجه الى المال ياخذ العبد يبيعه. ولذلك العتق هذا لفضله كان هو الشيء الوحيد الذي به يستطيع الولد ان يرد الجميل الى والده، كما في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيعتقه. اذا كده حد اجره، هذا يدلك على جسامه فضل العتق. فيقول له: انت حر لوجه الله، ما يرضى بالدون، يصل الى قمه الاحسان في العباده في الامر. كذلك عبد الله بن عمرو لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلبس ثيابا احمر، فلما راه النبي عليه الصلاه والسلام اعرض عنه، مجرد الاعراض، مجرد ان يعرض عنه، فهم عبد الله بن عمرو ان هذه الثياب مكروه. ماذا فعل؟ ذهب الى داره وتيمم التنور الحر وخلعه ورماه في النار. بوس ان الرسول يكره، وبدل ثيابه ورجع. بثياب أخرى، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما فعلت بثيابك؟ قال: فجرتها، حرقتها. قال: هل أعطيتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس بها للنساء. ما استفار ولا قنت لوط ولا نهى عن إضاعة المال ولا بتاع، مجرد أن يشعر أن يرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام يكره مثل هذا وما يلقيه عليه، كان عندهم امتحان شديد. نحن ورثنا الكتاب كما قال تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الأجل ويقولون سيغفر لنا. فعرف الوارث الذي يرث مثلا المال من والده، لو ضيع هذا المال في ضحوة من النهار ما جرف عليه جمعه، لا سقي في جمعه. أنتم ترون الذين يجمعون المال قبل ما يسرق أي دينار منه أو درهم يعمل عليه دراسة جدول، يعني يعود عليه بالنفع أم لا. ليه؟ لأن هذا المال شبابه، لو أنك مسكت هذا المال عصمته يمسك شبابه عمره ينزل من هذا المال، ما يضيعه إلا إذا كان أحمق. إنما الوارث ورث شيء، نحن ورثنا الكتاب، ورثنا السنة، ما قاتلنا عليها، ما عادينا ولا ولينا عليها، لذلك هان علينا. تجد التحريف في آيات الكتاب، التحريف في السنة النبوية على أشده، فهذا ما كانوا يرضون بذلك. إذا نولى الأخوة لا أجيب على الأسئلة وأواصل الوقت الباقي في هذا الدرس، لأنه أهم من الأسئلة في نظري. وجدنا الذين يحرفون كلام الله، لا يقول يحرفون المعنى بل يحرفون الألفاظ أيضا. محي الدين بن عربي النكرة الذي تسعى دوائر مشبوهة إلى إحياء تراثه وبثه في ديار المسلمين، يفسر قوله تبارك وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أي رجل عربي يسمع هذا الكلام يفهم من هذه الآية أن الله تبارك وتعالى يقول أنه ليس هناك أحد يشفع عند الله إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هو ذا الكلام المفهوم؟ قال: لا، ده بقى فهم الجماعة الشريعة، لكن نحن غواصون نغوص على المعاني. طيب ماذا تريد؟ قال: من ذا الذي يشفى عيد؟ عجب الآية وطلع كلام جديد. هل تجد في الآية كلمة ذل؟ ما في كلمة ذل في الآية، هي من ذل، من ذا الذي، أي من هذا الذي. ولما عجبها بقى قال: من ذل من الذل ذي، أي من ذل نفسه يشفى. عي فعل أمر من وعى، أي عي هذا الكلام، يعني من ذل نفسه برئ من الأمراض، من الكبر، من الحسد. هان عليه الكتاب، حرقه، لقد كانت تطير عنقه بأقل من هذا بألف درجة لو كان هناك سلطان شرعي. قصة المشهورة عن فريد العراقي لما صار يسأل أجناد المسلمين عن معنى وزريات ذروة، يقول لهم: إيه وزريات ذروة؟ بلغ أبا موسى الأشعري إن في رجل يسأل عن الزريات، خبرك أسود زريات، تسأل؟ قبض عليه أرسله إلى عمر، وطبعا بعد تقرير أن في رجل يسأل عن زريات ذروة. قال عمر: إيتوني به. ودعا بمصائب من جريد، الجريد الأخضر، لأن الجريد اليابس خبيث ما يوجعش. فدعا بمصائب من جريد وجرده من ثيابه وظل يضربه على ظهره حتى أدماه وتركه حتى ضرب، ودعا به فضربه حتى أدماه وتركه ودعا به. فقال الصغير: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد أن تقتلني فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد أن تداويه فقد والله برأ. فأرسله وأمر أبا موسى الأشعري ألا يكلمه أحد. فهو يمشي جنة يسرة ما أحد يكلمه. شق ذلك عليه. شك إلى أبي موسى الأشعري. فأرسل إلى عمر أن الرجل ذهب فأمر بمجالسته. هل عمر بن الخطاب ضرب الرجل لأنه كان يسأل عن معنى الذريات اللغوي؟ الجواب لا. لأن الله تعالى أنزل القرآن بلغة العرب يقينا هو يعرف إيه الذريات معناها الرياح. لكن الرجل كان يسأل عن أكثر من ذلك. كأنه يسأل عن أصل الرياح وبتيجي منين وعشان إيه وبتاع. كما حدث لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تلا قوله تبارك وتعالى وفاكهة وأبا قال أما الفاكهة فقد عرفناها فما الأب. ثم رجع إلى نفسه وقال إن هذا لهو التكلف يا عمر. هل عمر معروف يعني الأب يعني إيه في لغة العرب؟ الأب يعني العشب. كان عمر يعرف إن الأب العشب لكن كأنه يعني نفسه سولت له إنه بقى يتعمق أكثر من ذلك. أصله فصله يدخل بعيد عن معنى الله. هذا الذي ضرب عمر قول العراق لأبيه ليس لأنه سأل عن معنى الجريات المعنى اللغوي. لذلك كان فيه حراسة شديدة جدا على هذا الميراث العظيم. احنا بقى أصبح هذا الميراث العظيم كلام مستباحا. ابن عربي يقول في قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. احنا نعلم جميعا ان الهدي الكافرين الكفار الذين خرجوا من الملة. ان سورة البقرة ذكرت الأصناف الثلاث، ذكرت المؤمنين في 4 آيات وذكرت الكفار في آيتين وذكرت المنافقين في 14 آية. ابن عربي لا نحن غواصون. لا هذا المعنى الذي انتم تفهمونه من ظاهر اللفظ. لكن هذه الآية نزلت في أهل الورع. أهل الورع؟ إيش هذا أهل الورع؟ قال إن الذين كفروا أي كفروا إيمانهم. وأصل الكفر هو التغطية. فإذا كفرت الشيء إذا غطيت الشيء اسمك كفرته. لذلك سمي الزارع كافرا لأنه يزرع البذرة في باطن الأرض يغطيها. وسمي الليل كافرا لأنه يحجب نور النهار. وسميت الكفار كفورا لأنها كانت تحجب بالأشجار الكثيفة عليها. فقال إن الذين كفروا أي هم أصحاب الورع الذين غطوا ورعهم حتى لا يحبط بالرياء. فنقل الآية من أهل الكفر إلى أهل الورع. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم فلا يدخلها غيره. شفت التحريف. وعلى سمعهم فلا يسمعون إلا منه. وعلى أبصارهم فلا يرون غيره. ولهم عذاب عظيم أي من المخالفين. شفت كيف هان عليهم. هان عليهم الكتاب فذلوا. شوف بقى النماذج العاصرة. أبو ذر رضي الله عنه كما في الصحيحين أول ما علم ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام وأرسل أخاه قال اذهب فاعلن لي قول هذا الرجل الذي يزعمون أنه نبي. فرحل ورجع إليه قال رأيت يده إلى مكارم الأخلاق وإلى صلة الرحم. قال فلم يشفني فرحلت إليه. ذهب طبعا دخل المسجد الحرام. قريش كانت بغضها وقبوضها على النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه قائمة على قدم وساق تعاديه. فاول ما دخل المسجد الحرام خاف ان يسال عليه يرزق. قال فمكثت اياما ثم تضعفت رجلا منهم. لا رجل كده نحيف جلد على عظم. فقال لك جانا اسأله لانه حتى هيعمل ايه يعني. جانا لو نفخت فيه اوقعه مثلا. لان الضعيف مأمون الغائلة دائما. قال فتضعفت رجلا منهم سلمت عليه فقلت له أين هذا الرجل الذي يزعمون أنه صادق؟ قال فأشار إليهم وقال الصادق الصادق، فقاموا علي بكل مجرة وعظم فلا زالوا يضربونني حتى كأني نصب أحمر. كلمة إنسان أحمر من كثرة الدماء التي سالت عليه. ففررت، قال ما خلصني إلا العداد. قال ويحكم، ألا تعلمون أنه من غفار وإن طريق تجارتكم يمر على غفار؟ طبعا هينتقم ويضبط تجارة عكس. فتركوه. قال فهربت إلى زمزم فظللت بها ثلاثة أيام ما له أكل ولا طعام إلا أن يشرب ماء زمزم. قال حتى تكسرت عشر بطني، يعني صار اللحم طبقات طبقات ولم يشرب إلا زمزم فقط، ولم أجد على كبدي سخفة جوع. فلما وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقص له حكاية شرب ماء زمزم قال إنها طعام صرع وشفاء سقم وماء زمزم. قال وكان يمر بي علي بن أبي طالب فينظر إلي ولا يكلمني. فبعد ثلاث كان يقول أنا آن للغريب أن يعرف مثواه، يقول له كلمة كده وماشي عطار كده، أنا آن للغريب أن يعرف مثواه. فبعد ثلاث قال أريد أن أرى النبي عليه الصلاة والسلام. قال امشي خلفي فإذا رأيت عليك بأسا جعلت كأني أريق الماء، كأنه بيتبول، فإذا رأيتني أتبول امضي ولا تلتفت لأن النتيجة وسيط وراك. قال فمضيت وراءه حتى دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم معه بعض أصحابه. قال فعرض علي ما جاء رميت. قلت والله لا أقذفن بها بين أو بين أكتافه، اللي هي كلمة التوحيد. النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما صحوا أن يتريب حتى يظهر ولا يرجى. قال والله لو ألقين بها بين أكتافه. وخرج وذهب إلى المسجد الحرام وقال هذه الكلمة بين أكتافه، فقام عليه بكل مجرة وعظم قال حتى كأني نصب أحمر. هو يعلم إن هذه الكلمة ستكلفه الدماء ولكن قالها. هل تتصوروا أيها الإخوة أن مثل هذا الذي قاتل على آيات الكتاب يمكن أن يحرف فيها؟ يمكن أن يرى رجلا يحرف في آيات الكتاب ويدعه؟ لا، ليست النائحة، ليست السجلة كالنائحة المستأجرة. ليس الذي قاتل على آيات الكتاب كالذي ورث الكتاب. هذا التحريف الواسع النطاق الذي نراه نحن الآن في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كله بسبب أنهم ورثوا الكتاب. تحدث النبي عليه الصلاة والسلام غيابها هو أصل المصائر كلها، إذ كل شيء مبني على هذا الأصل العظيم. ولو صدقت هذه المحبة لما استجاز المحب أن يخالف محبوبه. إننا نرى الناس في الدنيا إذا تلف الرجل بحب إنسان مات في سبيله، مات في سبيله سبيل الحب له، لا يرى الحياة بدونه. فإذا علم المسلم أنه لا حياة له إلا بموالاة النبي صلى الله عليه وسلم الموالاة الكاملة، أو لا قيمة له، لا يمكن أن ينتصر. الآن الشفرة هم الذين سيطروا على الأرض، يرمون القمح في المحيط والزبد في المحيط والحليب في المحيط ونصف سكان الكرة الأرضية يموتون جوعا. المسلمون هم الذين أخذوا زمام العالم الآن. المسلم لا يستجيز أن يموت كل مش إنسان، كل لا يستجيز. النبي عليه الصلاة والسلام قال دخلت بغي من بغايا بني إسرائيل الجنة في كل رأس ينهب وألحى ويلعب التراب من العطش، فنزلت وملأت خفها بالماء وسقت الكلب فشكر الله لها فغفر لها وهي بهيم تتاجر بعرضها. النبي عليه الصلاة والسلام قال دخلت النار امرأة في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خساس الأرض. دين يراقب حتى الحيوانات. وقال عليه الصلاة والسلام: لك في كل كبد رطبة الأجل. دين يلحق حتى الحيوانات. ممكن انه يرى رجل يموت من الجوع ويتركه؟ لكن المسلمون الان لا يمكنون. ما الذي بيدهم؟ انظر العلمانية كلها هي التي توطي ديار المسلمين. قرأت في مقالة لرجل علماني يقول ان الدين حرية شخصية، يعني لا يجوز لاحد ان يجبر احد على الصلاة، ده نوع من الاقتناع من الاعتقاد. وينبت بقصة ثعلبة بن حاصب، ابن حاصب رضي الله عنه، وهذه قصة معروفة نباتلة عند اهل العلم سندا ونسما. قصة فيها ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما ثعلبة نمى غنمه حتى صارت الفول، وصار طبعا من كثرة الغنم صار يترك الجماعة، وبعدين صار يترك الجمعة، وبعدين خرج برا المدينة خلص وترك الصلاة جملة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يا ويح ثعلبة. بس الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل يا ويح ثعلبة، لكن لا يقول عن الحج. فيقول: فالرسول عليه الصلاة والسلام لو كان قتل تارك الصلاة يجب لقتل النبي ثعلبة. فيأتي على هذه الأدلة التي هي من جنس المنخنقة والموقودة والمتردية والنصيحة ويحتج بها. أقول هذا هو الصراط. نشر كتاب اسمه قصة عبد الله بن السلطان. هذا الكتاب نشر في بعض البلاد الإسلامية، بعض البلاد العربية. منذ القصة إن في رجل اسمه عبد الله بن السلطان صحابي كان فاجر باعل زاني شارب خمر، كان لا يصلي مع الرسول ولا بتاع ولا. فالرسول عليه الصلاة والسلام جعل كل اللي عمله مع عبد الله بن السلطان انه جعله يشرب الخمرة، يشرب الخمر لا يكن عليه الحد، يزني لا يكن عليه الحد، لا يصلي لا يكن عليه الحد. المهم مات عبد الله بن السلطان، فتعالى رسول الله صلى عليه، قال: انا لا اصلي عليه. واذا بجبريل ينزل الى السماء ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام: السلام نقرئك السلام، ويقول لك: صل على عبد الله بن السلطان. فيذهب الرسول عليه الصلاة والسلام ويصلي على عبد الله بن السلطان، وبعدين الأمر الإلهي أن يدفنه. نزل بقى يدفنه، لقى بقى ألف حورية، كل واحد كده كان ده في عصير وده مش عارف في ايه وده في ايه وده ايه، كل واحدة تقول: يا عبد الله خذ مني. طلع الرسول عليه الصلاة والسلام عاجز، ايه اللي بيحصل ده؟ ما عجبها. تعالوا بينا نروح لمراته اسألها بقى الرجل الوالي ده كان بيعمل ايه؟ لو قالت ده كان فاجر، ده كان زاني، كان زاعل، كان لا يصلي. تعالوا بينا نروح لمراته. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام وشوشد بقى من الصحابة وطرق الباب. فإذا بالمرأة تقول: من الفاجر الذي يدق على الباب؟ يقولون: يا أمة الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فتفتح الباب مرحبا برسول الله، يدخل. إن كان كان يفعل عبد الله بن السلطان. قال: يا رسول الله، قد دخل سيد الفاعل ثاني، لكنه شبه الأساس بقى اللي جاي دي، لكنه كان إذا دخلت ليلة النصف من شعبان دعا بهذا الدعاء وأن ذلك أربع ورقات. فيوم بقى ايه بيقول لك ايه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سمع هذا الدعاء: قال: من صلاه ان ياخذ اجر نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد فليقرا هذا الدعاء. ايه التهريج؟ ايه التهريج ده؟ يظهر النبي عليه الصلاه والسلام بمظهر الجاهل الذي لا يدري شيئا، ما مش عارف، رجل بيزني باعث ويدخل مش عارف يصلي عليه ليه، ويدخل في حفره يلاقي بقى الف من الحي اللي عنده يضرب يا عبد الله. وهو رب مش عارف يطلع لمراته، مش عارف. هل هذا رسول؟ رسول يظهر بمظهر الجاهل وينكر هذا في ديار المسلمين. وبعدين المصيبه الكبيره اخر الكتاب يقول لك ايه؟ طبع لوجه الله على نفخة فلان الفلان، يا ضيعة اموال المسلمين على نفخة فلان فلان. ده هذا يذكرني بامرأة قتل زوجها، فذهبت إلى قاتل معروف في البلد المسكاح، وكان الناس بيأجروه، أي واحد عزيز الواحد بيأجره بشدنا المال. قالت له فلان قتل زوجي، أريدك أن تقتله. قالت ادفعي كام؟ فبكت المرأة وقالت والله أنا فقيرة وأنت عارف. فرق قلبه فقال لها سأقتله لوجه الله. إيه هذا الكلام؟ رجل ينكر هذا الكفر، لأن الدين لا حمى له، ليس للدين حمى. الآن في بعض البلاد يستحيل الرجل ينشر كتاب ينقض فيه نظام الحكم، لأن الفتح الإعلامي لا لن يكون له فتح إعلامي. وحتى لو كذب ونشر هذا الكتاب يقول باسم مستعار واسم الدار مستعار. ليه؟ لأن فيه حمى. لكن هذا النبي عليه الصلاة والسلام ما هو حمى؟ ما هو حمى؟ ألا ينصرون؟ لو ممكن أمثال هؤلاء لعاشوا في الأرض فسادا أكثر من هؤلاء الكفرة. لذلك لا يمكنون، لو مكنوا لكانوا أشد فسقا من هؤلاء الكافرين. والله تبارك وتعالى لما ذكر التمكين قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. نماذج المظلمة السيئة كثيرة جدا في بلاد المسلمين. كل هذا فرع على عدم وجود المحبة، إما جملة وتقسيما وإما جملة أو إما تقسيما. لذلك يجب علينا أيها الإخوة أن نعيد تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتنا، ما نملك غير هذا الآن. يعني مثلا ولدك بدل ما أنت بتحكي له وهو صغير حدوثك أي قصة، عظم له النبي عليه الصلاة والسلام واختبره. وكان في بعض الأذكياء وهو يربي أولاده ويفعل هذا، يقول لي ابنه مثلا إيه؟ يا بني إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الكذب، إياك أن تكذب وإلا يغضب عليك. وخلاص يؤكد عليه إن هو لا يكذب. وبعدين يختبره، يأتي رجل يدق على الباب يقول له يا ولد كله انا مش موجود. هو يقصد ذلك. طبعا الولد ما عنده لسه مسألة النضج، سيطاوع اباه يطيعه، يقول بابا مش موجود ويرجع يقول يا بني الم اقل لك الا الكذب حرمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو اني قلت لك شيئا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لخلافه فأطع رسول الله. يوم يدربه يوم يعوله. هذه مسألة تحتاج إلى وقت لأنها ملكة. هل رجل خاشع في الصلاة يمكن أن يصل إلى الخشوع بمجرد ما يقرأ حديث الخشوع؟ لا، المسألة محتاجة مجاهدة. يعني بعض السابعين قال له عروة بن الزبير لما دبت الأكلة في رجله وقالوا له إنها لابد أن تقطع، فقال له اشرب الخمر وإحنا نقطعها لك. قال أنا كنت لأستعين على قضاء الله بمعصية الله، ولكن دعوني أدخل في الصلاة فإذا دخلت الصلاة فاقطعوها. فدخل في الصلاة فقطعوها فما شعر. واحد ما يشعر بقطع من شعر يقطع في رجله ما يشعر به إلا لأنه تماما غائب في الخشوع. بغير الإمام البخاري صلى صلاة فلسعه زنبور نعم 17 مرة، ثم قال انظروا ماذا هي، فنظروا فيها 17. احنا لا البعوضة تعريض الواحد عايز يتنطط في الصلاة، يعني كده هذا الخشوع ما يأتي بمجرد ما تقرأ حديث ولا حديثين ولا ثلاثة. المستمع عايز وقت حتى تدرج نفسك على الخشوع عندك النفس وعندك الشيطان. كل هذا يقاومك، كل هذا لا يمكنك من الخشوع في الصلاة. فكذلك تقصير والدك في تربيتك على الإسلام، ما يجب أنك أنت تمشي على سيرة والدك مع أولادك. اصبر هذا التقصير، علم أولادك حب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا علمته الحب فتضمن أنه سيمشي على الصراط المستقيم. وإلا فرجل غير محب لو قلت له افعل كذا وكذا كذا بضد مصلحته والله ما يفعل. يفعل لماذا؟ لرجل لا يحبه؟ هذا أسك البلاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا من هذا البلاء وأن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر إنه بكل جميل كفيل وهو حسنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.